بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن: باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال إنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف يقول: سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الفتن وأشراط الساعة سواء الكبرى أو الصغرى، في كتاب الملاحم والقتال وغيره، القتل والمقتول إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قتل المسيح عليه الصلاة والسلام الدجال الأعور. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عن عمه مجمع بن جارية عن عمه مجمع بن جارية قال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لب. يقول: سمعت الرسول مجمع بن جارية الصحابي الشهير رضي الله عنه يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقتل المسيح الدجال عند باب لد، في باب لد. باب لد معروف اليوم ومشهور، مطار عند اليهود، هناك مطار يسمى مطار باب لد. يقتل المسيح عليه السلام عيسى، يقتل المسيح الدجال في ذلك الباب، عند ذلك الباب. وهو يذوب، إذا رآه يذوب كما يذوب الملح بالماء، ولو تركه ذاب خلاص انتهى. لكن الله أراد إلا أن يقتله المسيح بالسيف، يضربه بالسيف ويجدعه نصفين ويهلك الدجال خلاص. لكن تطلع العلامات اللي بعده متتابعة، ينقطع السلك، سلك الخرز ينقطع خلاص، تطلع متتابعة. طلع الدجال ثم المسيح عليه السلام ثم يأجوج ثم الدابة ثم الريح التي تأخذ أرواح الناس ثم النار تحضر الناس ثم طلوع الشمس ثم باب التوبة يغلق ثم إلى آخره. دخان، انصح أن الدخان ما مضى هو سيأتي بعد ذلك. الشاهد أن عشر علامات الساعة الكبرى عشر تتابع بعضها بعض، إذا طلع الأول خلاص الثاني بعده. يقول الترمذي رحمه الله: وصل السند إلى مجمع بن جارية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعدما ينزل على المنارة البيضاء في مجمع دمشق، في الجامع جامع دمشق، ينزل بين ملكين يقطر رأسه، إذا حطأطى انحدر وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمال مثل اللؤلؤ الرطب، ينحدر منه مثل اللؤلؤ الرطب، يعني ماء وليس بماء. ثم أنه يصلي ثم بعد ذلك يذهب إلى باب لد فيأخذ السيف من أحد أمة محمد ويقتل المسيح بباب لد. يأتيه وإذا رآه المسيح الدجال ذهب كما يذوب الملح بالماء، يعني لو تركه مهلكا. لكن الله أراد أنه يقتله عيسى بيده عليه الصلاة والسلام وينتهي الناس من شره، ينتهون من شر الدجال. نعم. يقول الترمذي رحمه الله أن فيه مجموعة كبيرة من الصحابة حدثوا بهذا الحديث، من عمران بن حصين، نعم، ونافع بن عتبة، نعم، وأبي برزة الأسلمي، وحذيفة بن أسيد، وأبي هريرة، وقيسان بن سالم، نعم، وعثمان بن سعيد بن أبي العاص، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسمرة بن جندب، والنواس بن سمعان، وعمر بن عوف، وحذيفة بن من، 15 صحابي يروون حديث كأن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل المسيح في باب لود، سمعوه الصحابة كلهم يسمعونه، لكن ليحفظ الحديث ويلقيه على من بعده 15 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. الحديث حسن صحيح، يقول الترمذي حديثنا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافارا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله تثبيتا لما سبق وتأييدا لما سبق من ذكر الدجال، يقول باب ما جاء تابع الباب. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وقد أنذر قومته الأعور الكذاب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا يوما فقال إن ما فيه نبي مضى إلا أنذر أمته الدجال وأنذر الرسول وإني أحذركم منه وأصفه لكم بصفات تعرفونها، إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر كافراء كافه كافاؤراء كافر مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل من كان يؤمن به يقرأ هذا أو أنه يقرأها كل قارئ، الشاهد أنه مكتوب بين جبهته بجبهته بين عينيه كافر. ووصفه لنا الرسول في الليلة الماضية أنه قطط أشعر أستر الشعر قطط ممتلئ من اللحم والشحم إلى آخره، قطط يعني شعره متناسل لا أنه متعكش. صلى الله عليه وسلم ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا أيضا حسن صحيح، جميع الأحاديث اللي مرت غالبها في البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في ذكر ابن صائد قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال صحبني ابن صائد إما حجاجا وإما معتمرين فانطلق الناس وتركت أنا وهو، فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه، فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة، قال فأبصر غنما فأخذ القدح فانطلق فاستحلب ثم أتاني بلبن فقال لي يا أبا سعيد اشرب، فكرهت أن أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه، فقلت له هذا اليوم يوم صائف وإني أكره فيه اللبن، قال لي يا أبا سعيد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي، أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم، ألست أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة، ألست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة؟ قال أبو سعيد فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكذوب عليه، ثم قال يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرا حقا، والله إني لأعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض قال فقلت تبا لك سائر اليوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في ذكر ابن الصائد أو ابن صياد. أمه تسميه يا صائد يا صائد يا صاد يا صاد، هذا أمه تدعيه يا صاد يا صاد، والناس يسمونه ابن صياد وابن صائد كل واحد. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع ابن الجراح قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الصمد قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا عن أبي نظرة مالك بن قطعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم يقول صحبنا ابن صعيد هو ورفقة معه. ابن سعيد الخدري جاء أم معتمرا يقول أو حجاجا حاجا من المدينة إلى مكة وصحبهم ابن صعيد وهم رفقة من الأنصار. يقول أبو سعيد الخدري فحصل أن الذين معي مشوا إلى طريقهم ومشوا في حاجاتهم وبقيت أنا وابن صياد وحدنا. يقول فرعبت منه وخفت منه خوفا شديدا حتى أن جلدي صار يرتعش أنتظر منه خوفا منه لما نسمع. يقول لما نسمع من كلام الناس. يقول فلما خليت أنا وهو أخذ قدحا وذهب إلى غنم وحلب لبنا من الغنم وأتى به لي وأعطاني إياه. يقول فكرهت أن أشرب من يده وأنا ما أدري له الدجال، من يدري، ما أدري له أنه الدجال، ما أعرف الأخبار اللي نسمع بالمدينة أنه الدجال. يقول فقلت أنا لا أشرب اللبن لأن اليوم حر صيف والحر ما أشرب اللبن يقلي علي آذيني. قال يا أبا سعيد أنا هممت أن أخذ حبل وأوثق نفسي بشجرة من الشجر أوثق وأخنق نفسي وأموت، أموت عما أسمع من كلام الناس بي وفي. يقوله لأبي سعيد يقول قال يا أبا سعيد يا معشر الأنصار ألستم أنتم أصحاب الرسول وخاصة الرسول أنتم يا معشر الأنصار؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كافر وأنا كما ترى ساكن المدينة وبروح المكة أنا مسلم، ويقول لا تحل له مكة ولا المدينة وأنا جئت من المدينة مولود بها وذاهب إلى مكة الآن، ألم يقل كذا ألم يقل كذا ألم يقل كذا؟ يقول أبو سعيد حتى كنت أشك فيما يقول الناس حتى شككني، لا يزال يقول ألم يقل ألم يقل ألم يقل حتى شككت في كلام الناس وأردت أن أصدقه لكنه تركته أنا. لما قال أني لا أعرف مكان الدجال الآن أعرفه وأعرف مكانه الآن تبين لي أنه من فتركته. يقول فرحت إلى شأني أقول تبا لك سائر اليوم، أنت تعرف تعلم الغيب، أنت تعرف مكان الدجال وتعرف الدجال وتعرف مكانه، إذن أنت قريب منه. إذن يقول أقوله بقلبي ما قلت له شيء خوفا منه. والشاهد أن الحديث يقول الترمذي حسن صحيح، حديث أبي سعيد الخدري حسن صحيح للرجال ورجال الصحيحين، وأن الرجل فتبرى مما يقول الناس لكن حصل منه أشياء أخبر الرسول بها هذا اللي جعل الناس يتشككون منه. نعم. وقال إنه وقال صلى الله عليه وسلم أنه يقول الرجل إنه عقوم لا يولد له وقد خلفت ولا يجيب المدينة. يقول ابن صاعد يا أبا سعيد إن الرسول قال إنه لا يولد له، الدجال لا يولد له وأنا خلفت ولدا بالمدينة. يقول إن الدجال أعور وأنا لست بأعور. يقول إن الدجال كافر وأنا مسلم. يقول إن الدجال حرام عليه المدينة وأنا ولدت بالمدينة وأنا ذاهب من المدينة. المهم أنه أخذ يحدث أبا سعيد بأشياء. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا فوق الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس فوق البحر؟ قال فما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فدعاه لبس عليه فدعاه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وأبي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة، وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا أبو نظرة مالك بن قطعة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بأبي صياد. دائما يلتقي الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يلتقي بأبي صياد، وشاك فيه الرسول، شاك فيه لأنه ما وحي إليه بشيء من السماء، وشك فيه حتى إنه خبأ له خبية كما سيأتي، وصار يحدثه ويسأله عما يرى وما يسمع وما حالته التي إذا نام وحالته إذا قام، لأنه شاك فيه ولا جاءه خبر من السماء يوضح له. شاك أن ابن صياد هو الدجال، لكن كاسار ما هو الدجال، ابن صياد صار من الناس ومات موتا، والدجال موجود إلى الآن حي. ابن صياد مات والدجال موجود إلى الآن حي. الشاهد يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول لقيه في شارع فقال، لما أقف احتبسه يعني مسكه عنده غلام يلعب مع الناس، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ يقول أنه غلام يهودي، لكن كلامه لأبي سعيد الأول يشعر أنه ربما أسلم، كان يهوديا ثم أسلم في آخر، لأنه يقول أنا مسلم، الرسول يقول أنه كافر وأنا مسلم، فربما أنه أسلم أخيرا، الله أعلم. الشاهد أن الرسول احتبس امسكه، مسكه لا يلعب مع الصبيان، ثم سأله: أتشهد أني رسول الله؟ فطالع به ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي بعض روايات مسلم: أنت نبي الأميين. قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنت نبي الأميين، يعني إحنا اليهود ما أنت نبي لنا. هذا معنى كلام ابن صياد، أنت أنه من اليهود وأنت لست نبيا من اليهود، هذا كلام ابن صياد في صحيح مسلم: أنت نبي الأميين. وهذا صحيح جامع الترمذي يقول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أني أنا رسول الله؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه. ثم سأله: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، شيئا على الماء، عرش على الماء. قال: ذاك عرش إبليس. فما ترى أيضا؟ قال: أرى رجلين كاذب وصادقين أو صادقين. قال: لبس عليه، يعني خلط عليه أمره، إذن ليس هو ابن صياد. ما دام خلط عليه أمره، الدجال يمشي على وضوح مثل الشمس، يمشي على أشياء واضحة مثل الشمس، وهذا خلط عليه، يعني فليس هو هو. ثم أتاه بعد ذلك وقال: خبأت لك خبية يا ابن صياد. فلما أتاه يقتله ختل، فقالت أمه: يا صاد يا صاد، جاءك محمد. فقام وكان يغط في قطيفة، فخاف قام فقال: إني خبأت لك خبية. قال ابن صياد: الدخ الدخ، يعني صورة الدخان، يعني آية: فما تأتي السماء بدخان مبين. قال: الدخ الدخ، يعني سبعت لي الآية اللي فيها الدخان. فقال: إنك اخسأ فلن تعد قدرك، اخسأ فلن تعد قدرك. الرسول كان يشك فيه حتى اختفى ولا يدرى أين ذهب، يقال إنه مات ويقال إنه اختفى ولا يدرى أين ذهب. لكن الدجال غير هذا، لأن الدجال يقول لتميم بن أوس الداري: هل بعث محمد؟ قال: نعم. ابن صياد بين يدي محمد من صغر حتى كبر، ما يسأل عن محمد البعث، فالدجال لا يعرف محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنه نبي الساعة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عمر بن الخطاب، نعم، وحسين بن علي وابن عمر وأبي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة بنت عمر، نعم. والحديث حسن. والحديث حسن، نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه من قار، وأمه فرصاخية طويلة اليدين. فقال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد؟ فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجرل في الشمس في قصيفة له وله همهمة، فتكشف عن رأسه فقال ما قلت ما قلنا، وهل سمعت ما قلنا؟ قال نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا عبد الله بن معاوية، قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعت لهم الدجال فقال إن أبويه يمكثون 30 عاما لا يولد لهم، وسيولد لهم مولود، يولد لهم مولود بعد 30 عاما. ثم وصف أباه بأنه رجل طوال محمر الوجه، أنفه كأنه منقار مدند بالشكل هذا، الأنف كأنه منقار تنقر به الإنسان كذا وجهه، أنفه كأنه منقار، وأما أمه ففتخة ولكنها طويلة وبيضاء. فيقول إننا ذهب هو والزبير بن عوام إلى يهوديين سمعا أن لهم مولود، فدخل عليهم يقول والله وجدنا نعت الرسول في الأبوين أنه هذا وهذا. يقول فقلنا هل أنتم لكم ولد؟ قالوا مكثنا 30 عاما لا يولد لنا، ولكن الآن ولد لنا ولدا. يقول فإن خرجنا من عندهما وإذا هو متلحف بقطيفة له همهمة ودمدمة. يقول فكشف رأسه وقال ما قلتما لأبوي؟ قلنا أسمعت ما قلت؟ قال نعم، تنام عيني ولا ينام قلبي، سمعت أنكم قلتما كذا وقلتما كذا إلى آخره. لكن إنه يضر ولا ينفع، يضر هو حياته يضر ولا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم في وصفه ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، ثم يولد لهما غلام أعور العين اليمنى أقل ما أضر شيء وليس فيه منفعة. ووصف أبوه أباه ووصف أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وحماد لا بأس به، يعني ما ضعف حماد بحيث أنه يجرح حديثه، لكنه ليس بحمد مثل حماد بن زيد. حماد بن زيد إمام حافظ، وهذا متكلم فيه لكنه لم يجرح جرحا يجعل حديثه ساقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، قال فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة. قال وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال فقال ابن الصياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك حقا فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. قال عبد الرزاق يعني الدجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق من فتنة ابن صياد وكلامه مع الرسول وأنه ليس الدجال، ليس الدجال الأعور المشهور الذي سيخرج على الناس آخر الزمان، ليس هو. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى ابن صياد وهو غافل يلعب فضربه على ظهره، ضرب ابن صياد على ظهر الرسول يحب أن يبين، ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن الرسول أتاه وهو نائم فأتاه يقتله يريد أن يسمع من كلامه وهو نائم، فنادته أمه يا صاد يا صاد محمد جاءك، فانتبه قال لو تركته لبين، لو تركت الولد هذا لبين أمره يا كذا يا كذا، لو تركته لبين، لكنها نبهته أمه نبهته. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بصدره فالتفت ابن صياد فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له التشهد أني رسول الله، قال أنت نبي الأميين، أنت نبي الأميين، يعني أن اليهود مثقفين وعلماء أما أمتك فهي أمية لا تقرأ ولا تكتب ذلك اليوم. فقال ابن صياد للرسول عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ابن صياد إني خبأت لك خبية، قال هي الدخ الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، إن خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية، يعني خبأ له الآية اللي فيها الدخان، قال هي الدخ الدخ يعني الدخان، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال إن يكون هو حقا يكون هو الدجال حقا فلن تسلط عليه لأنه يخرج في آخر الزمان ويفتن الناس، وإن لم يكن هو ما في فائدة بقتله، وش تستفيد من قتل شخص ليس هو الدجال؟ ما تستفيد شيء. فترك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول معه عمر وأبو بكر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال ابن صياد يأتيني صادقا وكاذب. ثم سأله الرسول ما يأتيك؟ قال يأتيني كاذب وصادق، قال لبس عليك، يعني أمرك ملبس عليك لست على طريقة صحيحة. باب. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو سفيان طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يخطب الناس ثم وكان يعترض لما يحدث على الناس وقال اليوم هذا ما من نفس منفوسة من اليوم هذا يأتي عليها 100 سنة إلا وهي ميتة خلاص، يعني ما تكمل الإنسان ما يكمل 100 سنة، فإذا كملت 100 سنة هذا الجيل الموجود اليوم ما يبقى على وجه الأرض. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعدون 60 70 80، بس ما يتعدون هذا، قليل اللي يصل إلى 100، قليل اللي يصل 100 أو يتعدى 100 قليل هذا، وإلا فأمة محمد أعمارهم من 60 إلى 70 إلى 80 إلى 90 ثم ينتهون. ويقول ما اليوم هذا ما من نفس منفوسة موجودة على وجه الأرض يوم يأتي عليها 100 سنة إلا وهي مدفونة ميتة ومدفونة. فالشاهد أن كل قرن من القرون التي تأتي من وقت الرسول إلى يومنا هذا أي أعمارهم كما ترون من 60 إلى 70 إلى 100، فوق 100 لا يمكن، إلا نادر قليل أن يكون الإنسان حافظ حواسه قد يتعدى 100 في 10 أو 20 أو شيء. فالشاهد ما من نفس منفوسة في يومنا هذا يأتي عليها 100 سنة إلا وهي ميتة. كل جيل ما يأتي عليه 100، جيل ولد اليوم لا يأتي عليه 100 إلا هو ميت، كذلك الولد اللي بعد اليوم وبعد وقبل اليوم، اليوم هذا لا يأتي عليه سنة إلا وهو منقرض وجاي جيل جديد غير الجيل هذا، يعني كل قرن قرنه في شأن لا يتعدى القرن، إلا من ولد في منتصف القرن ربما يأتي على منتصف الثاني أو أوله، لكن يأتي على أول القرن يصير له 100 سنة وباقي هذا مستحيل، إلا أن الله قادر على كل شيء، بعضهم يتعدى 100 بـ10 20 إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر. نقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد. مناسبة الحديث هذا ذكر الحديث هذا في أحاديث الدجال وكونه فصل بين حديث الدجال فصل بينها هنا أتى بالحديث هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيف ندرك الدجال أو من ندرك الدجال وما أعمارنا إلى آخره، فأخبرهم أن الإنسان اللي الموجود على وجه الأرض قد يدرك الدجال وقد رأيته ويصير ميت، قد مات وحس راحة من فتنة الدجال، أما من يأتي بعد فسيدرك، فيمكن أن يدرك الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حصنة قال إن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث عن 100 سنة، قال وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا للحديث اللي مضى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبي نعم وأبي بكر بن سليمان وأبي بكر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلة العشاء ولما سلم قال لا يأتي على الناس في هذه الليلة 100 سنة على الموجود على وجه الأرض، لا يأتي عليه بعد هذه الليلة، هذه الليلة اللي ليلته عليه الصلاة والسلام، وكان يقال أنه بقي من حياته 3 سنوات، فانظر هذه الليلة التي بقي من حياة الرسول 3 سنوات أو 2 سنين لا يبقى على أهل القرن الموجودين الحيين الآن 100 سنة، لا يأتي عليهم 100 سنة وفيهم عين تطرف، كلهم يذهبون يموتون، لأن كل قرن لازم له أهل، كل قرن له أهل، لكن يولد في نصف القرن أو في ثلث القرن أو في ثلثه هذا رايح يعيش القرنين، لكن الذي الآن في أول القرن موجود لا يأتي عليه 100 سنة وهو حي، يموت ويذهب، يذهب الجيل هذا كله والقرن هذا وأهله كله يذهبون. نعم. والحديث يقول الترمذي الحديث صحيح. نعم. باب ما جاء في النهي عن سب الرياح. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في النهي عن سب الريح، يعني عن كل شيء يؤذيك الإنسان من قضاء الله وقدره لا تسبه، لأن الله اللي أتى به الأمور يصرفها ربنا تعالى وتقدس على ما يشاء هو، لا ما تشاء أنت، فالريح إذا صارت صعبة أو صلفة والمطر إذا كان كثير وغزير والصواعق لا تسبها، لأنها لها مقدر ولها إنسان ولها رب تعالى وتقدس يصرفها كيف يشاء، فالإنسان لا يجوز له أن يسب ما قدره الله وقضاه على عباده، لا تسب شيء صنعه الله تعالى وتقدس وقدره على عباده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب. إسحاق بن إبراهيم، كيف عرفنا أن إسحاق بن إبراهيم هو ابن الشهيد؟ كيف عرفنا؟ وإن كان إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنظلي، من يدري؟ هو ذكره في السنة. ها؟ ذكره في السنة. إيه ذكر السنة، كيف عرفنا سند؟ بس ندري أول بالشيخ واحد من حبيب بن الشهيد هذا وراوي عن إسحاق بن راوي الشيخ محمد بن خضيل. المهم نقرأ الآن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن الشهيد قال حدثنا محمد بن خضيل. محمد بن خضيل قال حدثنا الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا زير. نعم. عن زير بن حبيش. زير بن حبيش قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال أبيه. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسب الريح. نعم، لأنه مسخرة من الله تعالى وتقدس، فلا تسب شيئا سخره الله وهو الذي صرفه وقضاه. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يصرف الكون، وهو الذي يأتي بالريح، وهو الذي يأتي بالمحل، وهو الذي يأتي بالربيع، وهو الذي يسخر لك كل شيء. سخر لك القمر يطلع وينير الأرض، سخر لك الشمس تطلع وتنير الأرض، أو يغيبهما أو يكسفهما، أو يأتي بمطر أو لا يأتي بمطر. هو الذي يصرف الكون تعالى وتقدس على ما يشاء ويريد، قضاؤه وقدره نافذ على عباده بما يشاء وما يريد تعالى وتقدس. لا راد لقضائه ولا راد لحكمه ولا راد لأمره، ما يمكن أحد يتصرف أو يرد. فلا يجوز أن تسب شيئا من أمر الله وحكمته وقضائه وقدر على عباده. من يدري له حكمة؟ من يدري لو المطر اللي يهلك الناس ويجي فيضان أنه أيضا له حكمة؟ من يدري لو الصواعق لها حكمة؟ من يدري؟ كل هذا ما علمه إلا الله تعالى وتقدس. ولا يرسل شيء إلا لحكمة، لا يرسل، لأنه خبير، من أسماء الحسنى الخبير. والخبير هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، الخبير هو الذي يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس. تعالى وتعالى الأمر كله والنفع أمره نافذ في خلقه كل النعم. صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. نقول إذا رأيتم من الريح ما تكرهون، أو رأيتم من المطر غرقا ما تكرهون، أو رأيتم أشياء أخرى غير هذا، فقولوا اللهم نسألك بخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذن يكفيك الله شرها ويعطيك خيرها. كل شيء تخاف منه الإنسان استعذ بالله من شره، واطلب ربك خيره تعالى وتقدس، ويجيب دعوتك ويعطيك الخير ويصرف الشر، سواء صواعق أو فيضانات أو مطر مغرق أو شيء من هذا أو محل أو غير كل هذا، أو برد شديد أو حر شديد. اسأل ربك تعالى وتقدس هو اللي صرفه. اللهم نسألك من خير هذا الشيء اللي فعلته بنا يا ربنا، ونعوذ بك من خيره وخير ما أرسل به، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما أرسل به. يعطيك الله خيره ويكفيك شره. ولا تسب، لا تسب وتغضب تقول هذه الريح ايش الريح هذه، أعوذ بالله، هذه أهلكت الناس وقطعت الأشجار وهذه الريح فعلت، وهذه تنسب الأشياء إلى الريح فتشرك وأنت لا تشعر، تشرك وأنت لا تشعر. مثل العرب كانوا يشركون بطلوع النجم والنجم وهم لا يشركون، طلع النجم وجاءنا النطر بنا المطر بنوي كذا وجاءنا بنوي كذا، وينسبون الأشياء إلى النجوم ولا ينسبونها إلى الله، فصاروا مشركين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عقبة بن عامر الجهني، يقولنا الرسول صلى بنا الفجر وكنا على أثر سماء أرث مطر، فقال إن الله تعالى تقدس قال إن عبادي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أو مكافر بي. فأما المؤمن برب العالمين فالذي نسب الأشياء إلى ربها تعالى وتقدس، اللي قال جاءنا المطر بأمر الله وبإذنه، لكن إنه بطلوع ناسب طلوع الفجر، طلوع الفجر النجم الفلاني والنجم الفلاني ناسبها بالطلوع، لكن هو بأمر الله وأذنه. فالذي قال مطرنا بأمر الله ورحمته هذا مؤمن بالله تعالى وتقدس كافر بالكوكب، واللي قال مطرنا بنوي كذا فهذا كافر بربه مؤمن بالكوكب. فالشاهد أن الإنسان ينسب الأشياء إلى فعلها وأن هي اللي تفعل، هذا مشرك نعوذ بالله وكافر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة نعم. وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وابن عباس وجابر والحديث حسن صحيح أن الرسول قال إن الله نهاكم ينهاكم عن تسبوا شيئا لا تكرهونه. يأتي شيء تكرهه الإنسان لا تسبه، سل ربك خيره وعد تستعين بربك من شره، سل ربك هذا الخير من خير هذا الشيء اللي جاء حتى لو أنت تكرهه، واستعين بربك تعالى وتقدس من شر هذا الشيء الذي تكرهه، يجب دعوتك تعالى وتقدس ويعطيك خيره وينفع عنك شره. حتى الصواعق انظر إذا جاء صواعق وكثرت الصواعق ولا ووافقت هذه الصواعق إنسان غافل أصابته، وإذا وافقت إنسان يذكر الله أو يسبح ويهلل أو يستعيد بالله من شرها ما جاءته الصواعق. الصواعق لا تأتي إلا إنسان غافل عن ذكر الله تعالى وتقدس، غافل عن ربه تصيبه أو تصيب بيته أو تصيب سيارته أو تصيب اللي يكون. الشاهد أن الإنسان إذا كان غافل أصابه الشر، لابد إذا رأيت شيء تكره الإنسان أن تسأل ربك خيره وتستعيد من شره، يقيك ربك شره. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت به فأحببت أن أحدثكم. قال صلى الله عليه وسلم حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا فأخبرينا. قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائت أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. قال فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال أخبروني عن عين زغر. قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن البحيرة. قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراء. قال فنزى نزوة حتى كاد. قلنا فما أنت؟ قال إنه الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة، وطيبة المدينة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. يقول الترمذي رحمه الله باب ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا نعم قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثته فاطمة بن قيس، وهي صاحبة الحديث الذي إذا طلق الإنسان امرأته بالثلاث بلفظ واحد وقعت ثلاثا. هذه فاطمة بن قيس صاحبة الحديث أن زوجها طلقها ثلاثا البتة، يعني ثلاث بلفظ واحد، فوقعها الرسول عليها ثلاثا. يقول تقول فاطمة بن قيس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن تميم الداري حدثني بحديث. نقول إن تميم الداري تميم بن أبو رقية تميم بن أوس الداري حدثه بحديث عن الدجال في الترمذي في أبي داود في مسلم وأبي داود. قم يا تميم فحدث الناس، فقام تميم يحدث الناس بما فعل وما رأى، والرسول جالس على منبره جالس وتميم واقف يحدث الناس. قم يا تميم فحدث الناس. فقام تميم وقال إني كنت أنا ورفقة معي مشينا من فلسطين وركبنا البحر على سفينة، ولما أتينا جزيرة من جزر الشرق انكسرت السفينة، فأخذنا لوح أنا واثنين معي وركبنا باللوح حتى وصلنا إلى ساحل من سواحل الشرق، فنزلنا إلى الساحل فقابلتنا دابة كاسم بدنها ما عليه لباس، ما عليه للشعر، كاسم بدنها من الوراء ومن قدام شعر، شعر طويل إلى الأرض، حب إلى الأرض، ليس عليها لباس، يقول لباس يعني ما عليها لباس، لا قدام ولا وراء، إنما الشعر لباس لها، كاسيها الشعر من قدام ومن وراء. فقلنا لا ما أنت وما أخبر، قالت لا أخبركم ولا أستخبركم أيضا، لكن انظروا في آخر القرية رجل يخبركم وتستخبرونه. يقول فذهبنا إلى آخر القرية. نعم. قالت أنا الجساسة. قالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة، يعني العلامة الكبرى الرابعة. الجساسة هي العلامة الكبرى من العلامات، هي الرابعة. قالت هذا رجل أو هذا إنسان يخبركم وتخبرونه. يقول فذهبنا فإذا هو بغرفة مكتف اليدين والرجلين، وإذا وصفه قطة ملتحم ملتحم سمين، وإذا عينه اليمنى عورة. يقول فأتيناه وقعدنا عنده فسألنا عن بحيرة طبرية فيها ماء، قلنا نعم فيها ماء، عن عين زغر التي بها في الشام هل فيها ماء، قال نعم عين زغر مليان في الماء، عن بيسان نخل بيسان يطعم ويثمر، قالوا نعم يطعم ويثمر إلى الآن، عن نبيها محمد هل بعث، نعم بعث، قال بعث نعم بعث، ففرح ونزة نزة لأنه النبي الساعة، زعمه أن الرسول هو نبي الساعة وأنه إذا بعث الرسول قامت القيامة وأذن له بالخروج. فقال لهم يؤذن ويوشك أن يؤذن لي فأخرج على الناس وأطوف الأرض بكاملها إلا طيبة، وطيبة المدينة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح، يعني غريب من جهة قتادة، قتادة إمام حافظ رحمه الله، غريب من جهة قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي إمام من الأئمة وحافظ من الحفاظ. نعم. ورواه غير واحد يعني غير واحد من الرواة عن الشعبي عامر بن فرحيل عن فاطمة بنت قيس. نعم. حديث صحيح لا شك في هذا، لأنه في مسلم ساقه مسلم بكامله، وساق القصة وسوى ذكر أن الرسول أمر تميم أن يحدث الناس، لأن تميم أتى الرسول ببيته واتقص عليه القصة بكاملها، قال بكرة إذا جاءت وجلسنا على المنبر واجتمع الناس تذكر هذا الحديث. فلما اجتمع الناس وجلس الرسول على المنبر قال قم يا تميم فحدث الناس، قال لهم الرسول أولا قد كنت أخبرتكم أن الدجال في إحدى الجزر، جزر الشرق هذه، وأنه هنا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وصفته لكم وصفا لا يزيد ولا ينقص عنه، وهذا أخوكم تميم بن أوس الداري رآه بعينيه هو ورفقته، قم يا تميم فحدث الناس. فقام تميم بن أوس الداري واقفا والرسول على المنبر جالس، وصار يحدث الناس بقصته منذ أن خرج من الشرق الأوسط حتى وصل إلى الشرق، إلى الشرق آخر الشرق الأقصى، فحدث الناس لما رأى عن الدجال وعن الجساسة إلى آخره. فثم علق الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم هذا هو الدجال وكنت أخبرتكم عنه، وسيخرج آخر الزمان. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه، قال صلى الله عليه وسلم يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عن حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد قال عن الحسن البصري قال حدثنا جندب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه في معرض حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء، ما يتكلم على سلطان بجفاء، يتكلم على سلطان بجاب يحبس، يتكلم على شخص قوي يحبس، يتكلم على شخص يضربه، يتكلم على كذا. وهذا الحديث إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك الإنسان لا تقع في مشكلة وتوقع نفسك في أشياء لا تستطيع التخلص منها، ما دام الله معافيك فصل بعافية. المنكر أنكره بلسانك، ما استطعت بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. لكن لا تتعرض للفتن وتعرض للناس فيذلوك الناس. لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، فلا تكلم بكلام لا يعنيك، ولا تتكلم بكلام يذلك الناس به. اترك الناس ما تركوك الإنسان. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك، شيء ما يعنيك يتعرض لك ولا تزك نفسك فيه. أوه أنا بروح أنصح فلان، وأنا بروح أتكلم على فلان، وأنا بروح أمر بالمعروف على فلان، وبثم يزقوه في السجن أو يقلدوه أو يضربوه، ثم اثنين يتخاصمون وتدخل بينهم، ربما يجيك حصى ولا يجيك حجر. ما أنت ملزوم الإنسان تذل نفسك. فالحديث إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يذل نفسه. لا تقول بأمر بالمعروف وأنت لا تستطيع، لا تقول بروح أنهى عن المنكر وأنت لا تستطيع. قد تذل نفسك، وقد يزجبك في السجن، وقد تؤذى، وقد تضرب، وقد كذا. فلا تذل نفسك. المسلم لا ينبغي له أن يذل نفسه. نعم. قال والحديث حسن غريب. قل الحديث حسن غريب. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب، حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المظلوم عرفنا أننا ننصره ونساعده على أن نرد اللي ظلمه، لكن الظالم كيف ننصره؟ قال: كفه امسكه، انظر إذا رأيت أنه ظالم لأخيه، وأنه ينتصر على أخيك المسلم، وأنه يتكلم عليه بسوء، وهذاك ضعيف أمامه، أو لا يستطيع أن يتكلم، أو هذا يتكلم لأنه غني، أو هذا يتكلم لأنه كبير، أو هذا يتكلم لأنه أمير. امسك هذا، سر مع المظلوم وامسك الظالم، لأجل نصر تنصره، تكف عن ظلمه، ولك أجر الإنسان، وهو له أجر أيضا. إلى كففته وكف واستطعت أن تكفه صار لك أجر أنت، وهو له أجر إذا انكف عن هذا وترك ما هو فيه من الظلم، يصير لك أجر أنت وهو لك أجر، وهو له أجر أيضا إذا انكف قصده وجه الله وأنه مطيع لك يا هذا الشخص الذي مسكته ومنعته عن الظلم، يصير له أجر ولك أجر. هذا إذا رأى أنك كففته عن الظلم وصار لوجه الله فإن له أجر ولك أجر. أما أنت فلك أجر على كل حال، سواء سمع لك أو لم يسمع، إنما كففته عن ظلم أخيك المسلم فلك أجر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذه الأحاديث التي تمرنا من ساعة كلها من أشراط الساعة ومن الفتن. هذه الأحاديث التي تمرنا الآن كلها من أشراط الساعة ومن الفتن، لأنها تكثر، هذه المسائل كلها تكثر آخر الزمان، لأنها كلها غالبها من حديث حذيفة بن اليمان، وحذيفة هو الذي حدثه الرسول بأشراط الساعة والفتن كما سيأتي. نعم. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البارية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. يقول الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال عن أبي موسى إذا غير أبي موسى الأشعري عن وهب بن منبه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا. من سكن البادية جفا، يعني اللي يروح يسكن في البادية يكفي. ليش؟ لأنه يصير جافي، يصير لا يقدر يجد ما يغسل ثوبه، ولا يجد ما يتروش من الجنابة، ولا يجد ما يتوضأ أحيانا، يضرب التراب ويتعال. ليش؟ لأنه بيرضي الغنم، بيرضي غنم ويتبع غنمه ويتبع القطر ويتبع الربيع ويتبع كشه. فإذا تبعت البادية الإنسان ذهبت جفيت من الدين، لأنك لا تشهد جمعة ولا جماعة. جماعة قد تحدث، يحدث أن يصير هناك جماعة، لكن جمعة ما فيه، لأنه ما يجمع البادية، ما يجمعون ولا تصح منهم الجمعة. من تبع البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل، غفل عن ذكر الله وغفل عن الصلوات وغفل، لأنه دائم مع الصيد، دائم مع الصيد، مفتون بالصيد. ومن دخل على السلطان افتتن. في رواية مرنا الحديث هذا من يجي 30 اليوم أو أقل، مرنا يقول من دخل على السلطان افتتن، وهنا يقول من أتى أبواب السلاطين افتتن. جائز أنه يأتي الأبواب ثم يدخل بعد ذلك. فالحديث من دخل على السلطان افتتن، لأنه لا يخرج إلا بنص دينه، أو لا يخرج بدين أيضا، لا سيما إذا كان لا يأمر ولا ينهى، لا يأمر السلطان بحق ولا ينهاه عن باطل ولا يتكلم معه، لأن كلمة الحق أفضل. الجهاد في سبيل الله كلمة الحق عند سلطان جائر. فإذا كان هذا الشخص يدخل على السلطان ويخرج ما قال ولا كلمة، لا من ناحية الأمر معروف ولا من ناحية النهي عن المنكر ولا شيء، افتتن. لأن الإنسان إذا دخل ينوي دخوله على السلطان وجه الله والدار الآخرة، وأني أريد أن أنصح، أنا أدخل على السلطان أريد أن أنصحه، وإن شاء الله أنه يسمع نصيحتي، حينئذ تتبرى من الإثم هذا. فإذا دخلت بهذه النية وهو أنك تنوي أن تنصحه وترشده وتوجهه، سمع أو لم يسمع، أنت خرجت من العهدة وهو سمع ولا يسمع. لكن إذا دخلت تثني عليه ثناء كاذبا، أو تكذب عنده، أو تثني على فلان عنده، أو تثني على ظالم عنده تثني عليه، أو تثني عليه هو ثناء كاذبا وأنت كاذب، من صادق، كل هذا فتنة، لا شك أنه فتن. من دخل على السلطان افتتن، وهنا يقول من أتى باب السلطان افتتن. الباب معناه أن الباب إذا أتيته راح تدخل الإنسان. فمن دخل على السلطان في حديث آخر خرج بنصف دينه. إذا خرجت دخلت على السلطان خرجت، لأنك لازم تنافق، وإذا نفقت خرجت بنصف الدين. أنت معك إسلام ومعك دين ومعك إيمان، فتدخل على السلطان ولا تنصحه ولا تأمره ولا تنهاه، تخرج بنصف دينك، يبقى النصف الآخر راح ضاع عليك. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث. غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري، وسفيان إمام حافظ عالم من الأعلام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.